الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القواعد القاعدة التي بعدها: ما لم يرد فيه دليل بخصوصه فلا نثبت لفظه ولا ننفيه. قاعدة طويلة الألفاظ قليلا فتحملوها. ما لم يرد فيه دليل بخصوصه فلا نثبت لفظه ولا ننفيه، ونستفصل في معناه، فإن أريد الحق قبلناه وإن أريد الباطل رددناه. أعيدها مرة أخرى: ما لم يرد فيه دليل بخصوصه لا نثبت لفظه ولا ننفيه، ونستفصل في معناه، فإن أريد الحق قبلناه وإن أريد الباطل رددناه. أعيدها: ما لم يرد فيه دليل بخصوصه فلا نثبت لفظه ولا ننفيه، ونستفصل في معناه، فإن أريد الحق قبلناه وإن أريد الباطل رددناه. طيب، اعلموا أن هذه القاعدة ليست في الصفات التي وردت لها أدلة بخصوصها من الكتاب والسنة. يعني أنا ما أتكلم في هذه القاعدة عن صفة العين لورود دليل لها بخصوصها، ولا الوجه لورود دليل بخصوصه، لكنني أتكلم عن الصفات التي لم يرد لها دليل بخصوصها. يقول لي قائل: طيب إذا لم يرد لها دليل بخصوصها وش يخليك تتكلم بها؟ أقول: يا أخي لا، أنا ما حسيت، أنا ما تكلمت بها، إنما بلشوني أهل البدع وتكلموا بها وصاروا يفتنون العوام بها وليس لها دليل بخصوصها. فالسني لم يتكلم بهذا النوع من الصفات، وإنما أول من تكلم بالصفات التي لا دليل عليها بخصوصها إنما هم أهل البدع. فلما فتنوا الناس بهذه الألفاظ والصفات فلا بد للسني أن يبين مذهب الحق فيها. فهذه القاعدة إنما تتكلم عن الصفات التي لا دليل عليها بخصوصها، فهمتم؟ مثل الجسم، الحيز، الجهة، داخل العالم، خارج العالم، مثل هذه الصفات التي لا وجود لها في القرآن والسنة، وهي ألفاظ مجملة أصلاً تحتمل الحق والباطل. فما مذهب السني فيها؟ دعوا الأقلام قليلا، دعوا الأقلام، انتبهوا لي بس. يقول: اسمع، أولا لنا فيها مذهبان، مذهب في ألفاظها ومذهب في معانيها. ما لم يرد فيه دليل بخصوصه لنا فيه مذهبان، مذهب في ألفاظه ومذهب في معانيه. ما لم يرد فيه دليل بخصوصه لنا فيه مذهب، مذهب في ألفاظه ومذهب في معانيه. تقول القاعدة: فلا نثبت لفظه ولا ننفيه، هذا هو مذهبنا في ألفاظها، فنتوقف فيها، لا نثبتها ولا ننفيها، نتوقف فيها. فلا نقول الله في جهة لا نثبت ولا ننفي، ولا نقول الله ليس في جهة. المكان لا نقول الله في مكان ولا الله ليس في مكان. الجسم لا نقول الله له جسم ولا نقول الله ليس له جسم. إياك أن تثبت وإياك أن تنفي. لماذا لا تجعلني أثبت لفظها؟ نقول: لأن الإثبات في الأبواب الغيبية مبني على الدليل، ولا دليل على إثباتها. لماذا لا تجعلني أنفي لفظها؟ نقول: لأن النفي أيضا في الأبواب الغيبية مبني على التوقيف، ولا دليل يدل على نفيها. فبما أنه لا دليل يدل على إثباتها ولا نفيها، فلا حق لك أن تثبت لفظها ولا تنفيها. فهمتم هذا؟ ما لم يرد فيه دليل بخصوصه فلا نثبت لفظه ولا ننفيه. انتهينا من الشطر الأول، بقينا في المعنى وهو المذهب الثاني. قال: أما المعنى فنستفصل فيه حتى يتميز حقه فيقبل من باطله فيرد، فإن أريد به الحق قبلناه وإن أريد به الباطل رددناه. لأن هذه الألفاظ ليست كل معانيها باطلة لنقبلها مطلقا، ولا كل معانيها ليست كل معانيها حقا لنقبلها مطلقا، ولا كل معانيها باطلة لنردها مطلقا، وإنما في بعض معانيها حق يجوز على الله، وفي بعض معانيها باطل، فلو رددناها مطلقا لرددنا الحق، والحق لا يرد. من يكمل؟ ولو قبلناها مطلقا لقبلنا الباطل، والباطل لا يقبل. إذن ما المخلص؟ نستفصل فيها، فإن أريد الحق قبلناه وإن أريد الباطل. أنتم معي ولا لا؟ في أي قاعدة هنا حين؟ فيما لم يرد فيه دليل بخصوص. هذا من ناحية التأصيل. من ناحية التفصيل، اسمع، الجهة هل تثبت أن لله جهة أو ليس في جهة؟ قل الجهة لي فيها مذهبان، مذهب في معناها ومذهب في مذهب في لفظها ومذهب في معناها. أما معناها، أما لفظها فلا أثبتها ولا أنفيها. لا أقول الله في جهة ولا أقول الله ليس في جهة. فتقول أما لفظ الجهة فأنا أتوقف فيه فلا أثبته ولا أنفيه، فلا أقول الله في جهة ولا أقول الله. وأما معناه فأستفصل فيه فأقول له: ماذا تقصد بقولك الله في جهة؟ هل تقصد أنها جهة سفل؟ فإن قال نعم فهذا معنى باطل لا يجوز على الله، لأن السفل نقص والله منزه عن النقص. هذا المعنى الأول الباطل. وإن قال أنا أقصد جهة علو محيطة بالله عز وجل، فقل أيضا هذا نقص، لأن الجهة لا تحيط بالله عز وجل، فالله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن قال أنا أقصد جهة علو لائقة بالله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فنقول هذا معنى حق. بس انتبه، هذا المعنى الحق لا أسميه بهذا الاسم البدعي المحدث، وإنما أسميه وأعبر عنه بالتعبير الشرعي، فأقول الله في العلو، ما أقول الله في جهة، أقول الله في العلو، لأن الجهة لم يأتي في تعبير النصوص وهو محتمل، لكن أما العلو فقد جاء في النصوص، والتعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى كما ذكرت لكم. سبح اسم ربك الذي في الجهة، ولا الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم وهو الكبير المتعالي وهو العلي والعظيم. فإذا التعبير عن عقيدتنا بلفظ النص أولى. فإذا حتى المعنى الحق أرفض أن أسميه جهة، وإنما أسميه باسم النص. إذا قيل المكان، قل طيب أما المكان فلي فيه مذهبان، مذهب في ألفاظه ومذهب في معانيه. خلكم نشطين معي شوية، ما عاد لساعة وننتهي. أما لفظه فلا أتوقف فيه، فأثبته ولا أنفيه، لا أقول الله في مكان ولا أقول الله ليس في مكان. وأما معناه فأستفصل فيه، فإن كان يقصد بالمكان أي مكان سفل فأقول هذا باطل، وإن كان يقصد مكان علو محيط بالله فهذا باطل، وإن كان يقصد مكان علو غير محيط على ما يليق بجلال الله وعظمته فهذا حق. ولكن هذا الحق لا أسميه مكانا، وإنما أسميه استواء، فأقول الله على العرش استوى، ما تسميه مكان أنتم. لما؟ لأن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. إن قيل الجسم هل لله جسم؟ تقول أما لفظ الجسم لي فيه مذهبان، مذهب في لفظه ومذهب في معنى. أما ولا أنفي، لا أقول الله له جسم ولا أقول الله ليس له جسم. وأما معناه فأستفصل فيه، فإن كان يقصد بالجسم ما هو معهود من أجسامنا فهذا باطل، الله ليس كمثله شيء. وإن كان يقصد بالجسم الذات الكاملة من كل وجه الموصوفة بصفات الكمال والمنعوتة بنعوت الجلال والكبرياء والعظم فهذا حق. ولكن هذا المعنى الحق لا أسميه جسما، وإنما أسميه الله له ذات وصفات، فهذا هو التعبير الشرعي. قال: وذلك في ذات الإله، فوصف الله بالذات، لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات وكلهن في ذات الله. وأما الصفة، والصفة قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فكان يصلي بأصحابه فيقرأ بهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن، صفة الرحمن. إذن الذات والصفات هي الألفاظ التي وردت في الأدلة وليس لفظ الجسم. طيب إن قيل، طيب هل نستطيع أن نستفيد من هذه القاعدة حتى في الأمور الفقهية؟ الجواب: إي والله نستفيد منها. مثال: مثلا لو قال رجل لزوجته: أنت كأمي، لفظ مجمل احتمل الحق والباطل، ايش تقول له؟ إن كنت تقصد أنها كأمك في المنزلة والاحترام والمقدار فالله يقويك، ما في مشكلة، ايش المشكلة؟ حبها بيديك ورجليك، ما أدري شلون الحب بالرجلين. وإن كنت تقصد أنها كأمك في حرمة جماعها فهو ظهار. إذن الألفاظ المجملة يا أيها الطلبة إياكم أن تعطوا حكم لها مباشرة إلا بعد أن تستفصلوا حتى يتميز باطلها فتلغيه من حقها فتقبله. الحيز، أما الحيز فلي فيه مذهب، مذهب في ألفاظه ومذهب في معاني. الإقامة يا شيخي أخبروني، تراني أنا أنسى، أخبروني. أما لفظه فلا أثبته ولا أنفي، فلا أقول الله في حيز ولا أقول ليس. وأما معناه فأستفصل فيه، كويس أنتم قريبين عندي، فأستفصل فيه، فإن أريد الحق قبلته وإن أريد الباطل أردته. فإن كان يقصد بالحيز أي الذي يحوز الأشياء في ذاته فتدخل الأشياء والذوات في ذاته فتكون ذاته منحازة في ذوات خلقه أو ذوات خلقه منحازة في ذاته فهذا باطل. نحن الآن في حيز المسجد أليس كذلك؟ طيب، والقلم والمسواك في حيز جيبي، وكل شيء يدخل في جوف شيء فهو في حيزه أي في فراغه. الحيز معناها الفراغ. فإن كانوا يقصدون الله في حيز يعني أن الله قد حل في بعض مخلوقاته وحازته، أو أن بعض مخلوقاته حلت في ذاته فحازها، فهذا معنى باطل لإجماع المسلمين بأن ذات الله ليس فيها شيء من ذوات مخلوقاته، وأن ذوات المخلوقات ليس فيها شيء من ذات الله عز وجل. وأما المعنى الثاني فهو الحيز بمعنى المنحاز أي المنفصل، فهذا حق. فالله منفصل عن خلقه بمعنى أنه ليس فيه شيء من خلقه وليس في خلقه شيء من ذاته، وهذا المعنى الحق لا أعبر عنه بالتعبير البدعي، وإنما بما جرى عليه أهل السنة بقولهم الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. البائن بمعنى المنحاز، بس تركوا المنحاز لأنها كلمة مجملة وعبروا عنها بقولهم بائن. بائن يعني منفصل، منفصل عن خلقه. لو قال لك رجل ما ثم إلا الله، ما ثم إلا الله، ثم معناها هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما يعني هناك، رأيته ثم رأيته هناك، فهمتم؟ ثم معناها هناك. فإذا قال ما ثم إلا الله أي ما هناك إلا الله، هل تقبل هذا الجواب؟ والله تحتمل الحق وتحتمل. إذن كلمة مجملة، وللعبد الضعيف رسالة صغيرة اسمها الواجب في الألفاظ المجملة عند أهل السنة والجماعة، لعلكم تراجعون، قاعدة عظيمة جدا تعصم الطالب من الضلال والزيغ، لأن أغلب الضلال في مسائل العقيدة إنما جاء من ألفاظ مجملة فرضها أصحابها وتعاملوا مع الأدلة بناء عليها.